السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفعل الماضي وعن أحوال بنائه، وأنه مبني دائما فيبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو نا الفاعلين أو نون النسوة، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على الفتح في غير ذلك، أي إذا لم يتصل به شيء أو إذا اتصلت به ألف الاثنين أو غير ذلك. في هذا الدرس نتحدث عن أحوال بناء الأمر، أحوال بناء الأمر، الأمثلة. نظف أسنانك بعد الأكل، تمهل في سيرك، استمع نصح الطبيب، استيقظنا مبكرا، أجدنا طبخ الطعام، هذبنا أولادكن، تجنبن المزاح الكثير، عاشرن إخوانك بالمعروف، اخرجن إلى الحقول، احفظن عهد الصديق، احسنا الى الناس، اوقدا مصباحك، الق الشبكة يا صياد، ادع الطبيب، تحرى الصدق فيما تقول، افتح نوافذ الحجرة، أكرما ضيوفكما، أهززا شجرة النبق، اجمعوا ثمر البستان، استحموا في النهر. هذا قبل انتشار البلهارجي. اخرجوا إلى الحقول قبل انتشار الجراد. رتبي أثاث الحجرة، أغلقي باب الدار، احفظي درسك. إذا نظرت معي في هذه الأمثلة سنجد أن الثلاثة الأول كان الفعل فيها فعلا صحيحا، صحيح الآخر، ولم يتصل به شيء. نظف فعل أمر لأنه يدل على حدث يطلب حصوله في زمن المستقبل أو بعد زمن التكلم. نظف، وهكذا كل الأفعال في الأمثلة الأربعة والعشرين التي معنا. نظف أصل الفعل نظف، فعل صحيح الأخر وليس معتل، ولم يتصل بهذا الفعل أي ضمير. انطق معي ستقول إيه؟ نظف، الفاء ساكنة، وفعل الأمر معرب أو مبني؟ مبني دائما. إذا نظف فعل أمر مبني على السكون. لما؟ لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء. تمهل في سيرك، فعل أمر، تمهل فعل أمر مبني على السكون. استمع نصح الطبيب، استمع فعل أمر مبني على السكون لأن الفعل صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير من الضمائر. ف في الأمثلة الثلاثة التالية: استيقظنا مبكرا، استيقظنا هنا أمر. في الأمثلة الأولى كان الأمر لمخاطب مفرد: نظف أسنانك. أما في الأمثلة الثلاثة التالية فكان الأمر لمن؟ لجماعة الإناث. لأنك لو نظرت في الأمثلة من التاسعة عشر وحتى الحادي والعشرين اجمعوا اخرجوا، ما هذا جمع أيضا ولكن جمع ذكور، وهنا الإعراب يختلف عن الإعراب مع جماعة الإناث. استيقظنا، النون نون النسر، ضمير مبني على الفتح، والفعل استيقظ، الضاء ساكنة، فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسر. انتبه معي، لم أقل نشترط فيه صحة الآخر أو الاعتلال، هذا لا يلزمه. صحيحا كان أو معتلا إذا اتصلت به نون النسوة كان مبنيا على السكون. هات، هات فعلا معتلا الآخر، اسعى، ارضى، ثم أسنده لنون النسوة ستقول اسعينا، ارضينا، بني الفعل على السكون. إذن إذا اتصل فعل الأمر بنون النسوة فهو مبني على السكون، صح آخره أو اعتل. واضح؟ إنما في المجموعة الأولى مبني على السكون لأنه لم يتصل بآخر شيء بشرط أن يكون صحيح الآخر. واضح أو نعيد؟ ها؟ طيب، استيقظنا مبكرا، استيقظنا، استيقظ فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير مبني على الفتح، نون النسوة فاعل في محل رفع فاعل، لأن الذي أو من سيقوم بالاستيقاظ جماعة الإناث. أجدنا طبق الطعام، الفعل أصله أجاد، حذفت الألف، هذا لا يلزمه، إنما المهم الحرف الأخير. هذا الفعل أجاد صحيح الآخر، هذا الذي درسناه وهذا الذي يهمنا الآن، إن الفعل أجاد صحيح الآخر. فعندما تأمر جماعة الإناث فستقول لهن أجدنا، أجدنا فعل أمر مبني على السكون لاتصال ابن النسر. هذبنا أولادكن، هذبنا، هذب فعل ماض، هذب فعل ماض مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون لاتصال ابن النسوة، والنون ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهي نون النسوة. إذن معنا الآن حالتان يبنى فيهما فعل الأمر على السكون. الحالة الأولى إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره ضمير. الحالة الثانية إذا اتصل بآخره نون النسوة دون اشتراط صحة أو اعتلال. بعد ذلك في الأمثلة من السابع وحتى الثاني عشر، هنا الفعل اتصلت به نون التوكيد: تجنبن المزاح الكثير. لو كنت تأمر جماعة الإناث كنت ستقول لهن تجنبنا، تجنبنا، إنما هنا أنت تخاطب واحدة، وأصل الفعل تجنب فعل أمر مبني على السكون، فأردت أن تؤكد كلامه فجئت بنون التوكيد. نون التوكيد يفتح ما قبله، فبدلا من أن تقول تجنب، تجنب مزاحا كثيرا مثلا، ستقول إيه؟ تجنبا، تجنبا، الباء مفتوح. فهنا فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. انتبه، النون السابقة كانت نون النسوة ضمير، والفعل معها مبني على السكون. النون هنا حرف توكيد ليست بضمير، لأن الضمير أنت، تجنب أنت. النون هنا حرف توكيد والفعل هنا مبني على الفتح. تجنبن، تجنب فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد، والنون ضمير، والنون حرف مبني على الفتح لا محل له من إعراب نون التوكيد. عاشرن، اخرجن، كلاهما فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد، والنون هنا نون التوكيد الايه؟ ثقيلة مشددة، لأنها عبارة عن نونين، عبارة عن نونين، ولذلك تقول اخرجن كما قال تعالى لا يسجنن. أما في الأخرى المخففة قال وليكونن، ولم يقل وليكونن، فواحدة ثقيلة والأخرى خفيفة. قال بعد ذلك احفظن عهد الصديق. انتبه، احفظن عهد، احفظن عهد، النون ساكنة. لو كانت النون مشددة كان سيقول احفظن عهد، احفظن عهد، النون مشددة احفظن عهد، انما هنا يقول احفظن عهد، احفظن عهد. الفعل فعل امر مبني على احفظا، فتح منع الفتح الاتصال بنون التوكيد. اذا اتصلت نون التوكيد ثقيلة كانت او خفيفة بفعل الامر كان فعل الامر مبنيا على الفتح. واضح؟ اذا هذه حالة ثالثة من حالات فعل الامر، او كل هي الحالة الثانية، لأن الحالة الأولى البناء على السكون، والحالة الثانية البناء على الفتح. قال بعد ذلك نعم، نون التوكيد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الخفيف الخفيف. أما الثقيلة حرف مبني على الفتح، واقصد هنا بكلمة حرف اللي هو القسيم الثالث للكلمة، لاننا قسمنا الكلمة الى اسم وفعل وحرف، لا اقصد حرف يعني الف او باء الحروف الهجائية، وانما اقصد حروف المعاني، حرف جر، حرف عطف، حرف توكيد. واضح؟ طيب، يبقى نون التوكيد الثقيلة حرف توكيد، نون التوكيد حرف مبني على الفتح، نون التوكيد الخفيفة حرف توكيد مبني على السكون، وفعل الأمر معهما مبني على الفتح. في المثال الثالث عشر وكذلك في الرابع عشر والخامس عشر جاءت الأفعال أفعالا ايه؟ ها؟ معتل. معك ألقي، ألقي الشبكة يا صياد، ادعو الطبيب، تحرى الصدق فيما تقول. اصل الفعل القي، اصله ايه؟ القى يلقي، في الماضي كان معتلا بالالف، في المضارع كان معتلا بالياء. ومعلوم في لغة العرب ان الفعل المضارع يؤتى به من الماضي، وأن فعل الأمر يؤتى به من المضارع. ها؟ الفعل المضارع نأتي به من الماضي، وفعل الأمر نأتي به من المضارع. فأصل الأفعال هو الفعل الماضي، أصل الأفعال هو الفعل الماضي. أقول الفعل المضارع نأتي به من الفعل الماضي، يعني الأصل الفعل الماضي، ثم تضع له الألف أو الياء أو النون أو التاء، الأحرف الأربعة التي قلناها أنيت، يبقى تحصل على الفعل المضارع. تحذف هذه الأحرف لحروف المضارعة عليكم، وتسكن في الأصل آخر الفعل المضارع تحصل على الأمر. مثلا صام ناتب المضارع فنقول هي أصلها يصوم. طيب بلاش الأفعال المعتلة دي، دعك منها. كتب كتب، تضع عليها حرف المضارعة يكتب، واضح؟ طيب احذف حرف المضارعة ستجد ايه؟ لا، انت قلت ايه؟ يكتب، يكتب، هذا مضارع، فنريد ان ناتي بالامر من المضارع، نحذف حرف المضارعة، سيقابلك الكاف الساكنة، واللغة العربية لا تبدأ بساكن، فيجاء بألف الوصل للتوصل إلى نطق هذا الحرف الساكن، فيقول إيه؟ اكتب، ولذلك تسقط وصل الكلام، قلت لك اكتب، قلت لك اكتب، صح؟ فين الألف؟ سقطت، هي يجاء بها إذا بدأ بالحرف الساكن، أما في وصل الكلام فتسقط، لذلك قيل ألف وصل، يعني تسقط في وصل إيه؟ الكلام. الفعل عاون المضارع يعاون، خلي بالك معايا، يعاون، تأتي بالأمر من المضارع احذف الياء. طب ليه ما جبتش ألف وصل؟ لأن العين متحركة، عاون، واضح؟ فالمضارع يؤتى به من الماضي والأمر يؤتى به من المضارع. كيف تأتي بالمضارع من الأمر؟ القاعدة تقول ضع حرف هذا الأصل ولكن تحصل على المضارع. كيف تحصل على الأمر؟ نأتي للفعل المضارع ونحذف حرف المضارعة فنحصل على الفعل الأمر. هذا في الأصل أيضا ولكن تحدث تغييرات كما قلت. فالفعل ألقي أصله يلقي، يلقي أو ألقي أو نلقي أو تلقي، أيا كان هو معتل بالياء آخره ياء. إذا أمرت فستقول ألق ما في يمين، وألق ما في يمينك تلقف ما صنع، تقول ايه؟ وألق ما، القص ايه؟ مكسورة. لو أشبعت الكسر ستصبح الكسرة ياء، يبقى ايه؟ ألقي، خطاب لمؤنث، ألقي يا هند، وألقي يا محمد، واضح؟ مفهوم؟ فصلي لربك، فصلي لربك. لو قلت زي ما الناس بتقول كده صلي على النبي، تجد في بعض المساجد يكتب ايه؟ اللهم صلي على محمد وبالياء، هذا كفر من حيث لا يدري، اذ جعل الله مؤنثا، مخطئ لا نكفره. ففعل الامر المعتل مع المذكر يبنى على حذف حرف العلم، فصلي لربك، اللام مالها؟ مكسورة، مكسورة فقط، فصلي لربك. أما لو قلت صلي لربك يبقى خطاب المؤنث، واضح؟ ألقي الشبكة، هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلم، أدعو، أدعو إلى سبيل ربك. لو قلت ادعوا يبقى خطاب للجماعة، ادعوا الى سبيل ربكم، انما ادعوا انت بالعين فقط، عين مضمومة. لو ثبتت الواو اذا هذا خطاب للجماعة، ادعوا واو. الالف دي يعني علامة املائية فارقة بينها وبين حالة اخرى. طيب تحرك صدق فيما تقول، اصل فعل ايه؟ تحرك، يتحرى، هات الامر منه، تقول ايه؟ تحرى الصدق بحذف حرف العلم. اذا اذا كان فعل الامر معتل الاخر فانه يكون مبنيا على حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، واضح الأمر؟ إذن هذه الحالة الثالثة سيأتي، لا تتعجل. بعد ذلك في الأمثلة من السادسة عشر وحتى الرابع والعشرين، هنا الكلام عن أفعال أمر، أفعال أمر. في الثلاثة الأولى اتصلت بها ألف الاثنين، وفي الثلاثة الثانية اتصلت بها واو الجماعة، وفي الثلاثة الثالثة الأخيرة اتصلت بها ياء المخاطب. هذا يذكرنا بماذا؟ ها؟ يذكرنا بماذا؟ بإيه؟ ونحن لم نأخذ الأفعال الخمسة، ما أخذناها، ما أخذناها. نعم ما أخذناها. طيب انتبه معي، قبل أن نقول افتح كان الأصل افتح، هذا أمر الاثنين، يعني يا ولدان افتحا. فعندما نأتي بالمضارع نرد حرف المضارع، يفتحان، تقول الولدان يفتحان، أليس كذلك؟ طيب اجمعوا، نرد حرف المضارع، يا أولاد اجمعوا، هذا أمر. طب نريد نقول الأولاد يجمعون، مضبوط؟ رتبي يا هند أثاث حجرتك. طيب إذا تكلمت عنها أنت يا هند ترتبين، واضح؟ ترتبين. يبقى إذن كان المضارع في آخره نون، كان المضارع في آخره نون. ماذا حدث عندما جئنا بالأمر؟ حذفت النون. إذا الفعل الأمر إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يكون مبنيا على حذف النون، فاستقيما. أصلها إيه؟ أنتما تستقيمان، أنتما تدعوان، يبقى دعوة، يبقى فعل أمر مبني على حذف النون. طيب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأصل فيها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يبقى من يقيمون أقيموا، إيه اللي حصل؟ حذفت النون. يؤتون آتوا الزكاة، يؤمنون آمنوا، يبقى مبني على حذف النون. واضح؟ إذن هذه أربع أحوال لفعل الأمر. الأول يبنى على السكون في موضعين، ويبنى على الفتح في موضع واحد، ويبنى على حذف حرف العلة في موضع واحد، ويبنى على حذف النون في ثلاثة مواضع. يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسب أو لم يتصل بآخره شيء وكان صحيح الآخر. هذا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، هذا عن المجموعة الأولى الثانية. بعد ذلك متى يبنى فعل الأمر على الفتح؟ إذا اتصلت به نون التوكيد بنوعيها، ثقيلة كانت أو خفيفة. الحالة الثالثة يبنى على حذف حرف العلة، متى؟ إذا كان معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء. بالألف اسعى في الخير، اسعى، أو تحرى الصدق، مبنى على حذف الألف. طب حذف الواو، ادعو إلى سبيل، أصلها ادعو بالواو، دعا يدعو، طيب المبنى على حذف حرف الياء فاقض ما انت قاض، اصل ايه؟ قضى يقضي الامر، اقض ما انت قاض، اقض ما انت، الضاد مكسور وليس بعدها ياء، واضح؟ يبقى الحالة الثالثة إذا كان الفعل فعل الأمر معتل الآخر فإنه يكون مبنيا على حذف حرف العلم. الحالة الرابعة إذا كان فعل الأمر متصلا بأحد الضمائر الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن فعل الأمر يكون مبنيا على حذف النون أو حرف النون. كيف تعرف بناء فعل الأمر؟ كيف تعرف؟ انطق آخره، انطق آخره، فإن وجدت الفعل في آخره سكونا يبقى مبنى على السكون، وجدت في آخره نون نسوة، طب نون النسوة ده ضمير وليس من أصل الفعل، إذن أنظر إلى الحرف الذي قبل النون، وجدت في آخره نون توكيد، نون التوكيد من أصل الفعل ولا زائدة للتوكيد؟ إذن أنظر إلى الحرف الذي قبل النون. طيب وجدت في الفعل نقصا، كيف عرفت النقص؟ لما أتيت بالمضارع، لما أتيت بالمضارع وجدت حرفا ناقصا، إذن بني الأمر هنا على حذف هذا الحرف. في المضارع كان يقول فلان يدعو إلى الخير، جئنا في الأمر فقلنا يا فلان ادعو إلى الخير، أين الواو؟ حذف، يبقى فعل الأمر هنا مبني على حذف الواو. طيب فلان وفلان يدعوان الى الخير، يدعوان، جئنا فامرناهما يا فلان انت وفلان ادعوا، اين النون؟ حذفت، واضح؟ يبقى تنظر في الفعل فعل الامر وتنظر في مضارعه لتعلم هل الفعل صحيح الاخر او معتل الاخر، هل اتصل به شيء او لم يتصل، واضح؟ فملخص الكلام اذن ان لفعل الامر، ان لفعل الامر اربع حالات، يبنى على السكون اذا لم يتصل به شيء وكان صحيح الاخر، او اتصلت به نون النسوة اذا يبنى على السكون في موضعين. نعم. الحالة الثانية يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المثقلة أو المخففة. الحالة الثالثة يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتلا آخر. الحالة الرابعة يبنى على حذف النون إذا كان فعل الأمر متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كيف عرفت أنه مبني على حذف النون؟ أقول لك هات مضارعة وانظر، تجد أن المضارع فيه نون، أن المضارع فيه نون. طب كيف عرفت أن ألقي مبني على حذف حرف العلة ولم تقل مبني على حذف النون؟ هات مضارعة تجد إيه، يلقي فلان يلقي في الشبكة في الماء، فعند الأمر تقول ألقي الشبكة في الماء، يا فلان ألقي شبكتك، حذف حرف العلة، واضح؟ يقول الشارحان عرفنا فيما سبق أن أفعال الأمر كلها مبنية، ولكننا نريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها. مبنية هذا عرفناه ولا ما عرفناهوش؟ شخصنا قبل ذلك إعراب الفعل إجمالا، إن الماضي مبني دائما والأمر مبني دائما والمضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون نسوة ونون توكيد، ثم بدأنا نفصل حالات بناء الماضي يبنى على وعلى وعلى. طب الآن نفصل حالات بناء الأمر على أي شيء يبنى الأمر. لأجل ذلك نتأمل الأمثلة الستة الأولى فنرى أفعال الأمر في الثلاثة الأولى منها صحيحة الأصل ولم يتصل بها شيء، ونراها في الثلاثة الثانية متصلة بنون النسوة وإذا تأملنا أواخر هذه الأفعال الستة وجدناها ساكنة، وكذلك آخر كل فعل يجيء على إحدى الصورتين المتقدمتين، يعني إذا كان فعل أمر صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو فعل أمر اتصلت به نون، ها؟ نون إيه؟ النس. ومن ذلك نعلم أن فعل الأمر يبنى على السكون في هاتين الحالتين. إذن سؤال، في كم موضع يبنى فعل الأمر على السكون؟ في موضعين. كم حالة يبنى فيها الأمر على السكون؟ حالتان. إذا لم يتصل به شيء وكان صحيح الآخر، الحالة الثانية إذا اتصلت به نون النس. وإذا تأملنا الأمثلة الستة الثانية وجدنا أفعال الأمر فيها قد اتصل آخر كل منها بنون تدل على تقوية الفعل وتوكيده، وتسمى هذه النون نون التوكيد، وهي إما ثقيلة وإما خفيفة على نحو ما ترى في الأمثلة، يعني اكتبن واكتبن، الأولى ثقيلة والثانية كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نون ايه؟ خفيفة، لأن لو كانت بدليل ان فيها إخلاق لنسفعا بالناصية، والإخلاق ده من أحكام ايه؟ النون ايه؟ الساكنة. إنما لو كانت نونا مشددة يبقى فيها غنة بمقدار حركتين، مش كده اللي صح ولا الكلام ده مش عارفه؟ طيب، قال وإذا تدبرنا أواخر أفعال الأمر في هذه الأمثلة الستة وجدناها مفتوحة، هو يتحدث عن آخر فعل الأمر ومالوش دعوة بالنون، النون دي نون توكيد وانتهينا منها، هل هي من بنية الفعل من أصله؟ لا، ننظر للحرف الذي قبل النون. وكذلك الحال في جميع أواخر أفعال الأمر المتصلة بهذه النون، ومن ذلك نعلم أن فعل الأمر يبنى على الفتح في هذه الحال. هذه الحالة الثانية. أعيد شيئا، ها؟ وإذا تأملنا أفعال الأمر في الأمثلة الثلاثة التالية وهي ألقي وادعو وتحرى وجدنا آخر كل منها حرف علة محذوفة بدليل ظهور ذلك الحرف في الماضي والمضارع، إذ يقول في ماضيها ألقى ودعا وتحرى، وفي مضارعها يلقي ويدعو ويتحرى، فهي إذن أفعال أمر معتلة الأواخر. وإذا تتبعنا جميع أفعال الأمر التي من هذا النوع وجدناها أيضا محذوفة الأواخر، يبقى أي فعل أمر معتل الآخر يكون مبنيا على حرف العلة. طب وكيف عرفت ان هو معتل الآخر؟ هات ماضية، هات مضارعة، واضح؟ وإذا بحثنا في سبب هذا الحذف لم نجد سوى البناء سببا، يعني سبب الحذف بناء فعل الأمر، ومن ذلك نحكم أن فعل الأمر في مثل هذه الأمثلة السابقة يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة. الأمثلة كانوا كام؟ 24. أخذنا ستة مبني على السكون، ثم ستة مبني على الفتح، ثم ثلاث، فالمجموع 15، بقي تسعة، ثلاثة مع ألف الاثنين، وثلاثة مع أول جماعة، وثلاثة مع ياء المخاطبة. صحيح؟ صحيح. وإذا نظرنا إلى أفعال الأمر في بقية الأمثلة وهي تسعة أمثلة نرى أنها اتصلت مرة بألف تدل على اثنين، ومرة بواو تدل على جماعة الذكور، وأخرى بياء تدل على واحدة مخاطبة، واحدة مخاطبة ياء المخاطبة. وبالرجوع إلى مضارع كل فعل من هذه الأفعال نرى به نونا، إذ نقول يفتحان ويجمعون وترتبين، ولكن هذه النون لا توجد في أفعال الأمر المتصلة بالألف أو الواو أو الياء، ولذلك يقال إن فعل الأمر في هذه الأحوال الثلاث مبني على حذف النون. واضح القاعدة؟ يبنى فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، وكذلك يعني يكون مبنيا على السكون إذا اتصلت به نون النسب، هذه حالته الأولى. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، هذه حالته الثانية. طبعا نون التوكيد نوعان ولا خلاف بين هذه أو تلك. الأولى نون مشددة مفتوحة غنة بمقدار حركتين، والثانية نون مخففة مجرد حرف واحد وسكن. أقول لك اجلسن فلم تجد، فشددت عليك فقلت اجلسن. واضح؟ ولذلك من عجيب الأمر إن نون التوكيد الثقيلة أتت مع الأمر الثقيل، ونون التوكيد الخفيفة أتت مع الأمر الخفيف على حسب المقام. ممكن العكس بالعكس، تأتي الخفيفة مع الأمر الثقيل وتأتي الثقيلة مع الأمر الخفيف، يعني لنسفعا بالنصير. هذا أمر يسير على الله عز وجل، فأتي بنون التوكيد الخفيف. طيب تعال معي للآية في سورة يوسف. خلاص، قال تعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فأيهما أسهل؟ السجن. السجن أسهل. هو من اللي هيسجنه؟ امرأة العزيز. إن هي كونها تذل يوسف أمر عسير مستحيل، صح؟ أما سجنه بس هي تغضب على الرجل، صح؟ طب عايز ايه الرجل اللي اسمه ده يرمي في السجن، صح؟ فلما أتي بالنون المشددة مع الأمر الخفيف؟ ليه؟ عارف ليه؟ لأنه ثقيل عليها، فلو سجن سيبعد عنها وهي تريد قربة. فهم؟ ما فهم؟ طيب الحمد لله والله أعلم. ما هو سيكون صاغرا، هو الأمر ثقيل نعم، ولكن إيه سيكون بجواره؟ هو ثقيل على يوسف ولكنه خفيف إيه عليه. فهنا روعية مقامها، ولم يراع مقام يوسف لأنها هي المتكلمة، صح؟ يعني في التوكيد روعية نفسية المرء ولم تراع نفسية يوسف، لأن السجن إيه؟ هو بنفسه قال إيه؟ رب السجن أحب إلي، يبقى السجن أخاف. يبقى السجن أخاف، ولكن روعية في الأمر نفسية المرء، لو السجن هيبعد عنه، فالأمر عليها ثقيل. والله أعلم. لا لا لا، مش هيبقى في السجن، هيبقى في القصر وثليل وصاغر، بس قريب منها. اي نعم، نون النسوة، نون النسوة مفتوحة مخففة وقبلها حرف ساكن. باتفاق. أما نون التوكيد فمشددة مفتوحة أو مخففة ساكنة. إذا لا يجتمعان أبدا. نون النسوة مفتوحة دائمة وهي حرف إيه؟ واحد. طب لو نون التوكيد حرف واحد ساكنة. طب لو حرفان مفتوح إذا لا تجتمع أبدا مع نون التوكيد. هذه واحدة وتلك اثنتان. حتى عندما تكون نون التوكيد واحدة هذه مفتوحة ونون التوكيد ساكنة. ثانية ننظر في الفعل. الفعل قبل نون التوكيد مفتوح الآخر، والفعل قبل نون النسوة ساكن الآخر. واضح؟ والله أعلم. نعم. ها الفرق الأول بعد الدرس، بعد الدرس أقول لك. يقول ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء، ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. تمرينات. عين في العبارة الآتية أفعال الأمر المبنية على السكون والمبنية على الفتح والمبنية على حذف الآخر، واذكر السبب في كل حال. إذا زارك صديق فلقه بالبشر. وزار زارك وخلاص فعل ماضي، إنما فلقه فعل إيه؟ أمر مبني على السكون. طب انطق فلقى، هل الهاء ضمير تعود على الصديق؟ فالفعل إيه؟ إلقى. إلقى وأصله لقي يلقى إلقى، يبقى مبني على حرف العلة. وبالغ في إكرامه، بالغ مبني على السكون. وأصغ إلى حديثه، صغى ولا أصغى؟ لا أصغى يصغي. أصغي أصغى ماضي، يصغي مضارع. الأمر أصغي بحذف حرف العلة. واجعل أنه يشعر كأنه في منزله وبين أهله. أي نعم، لما؟ لاتصال بنون التوكيد. وطبعا بين أهله يبقى يعني من زوجتك داخلة وخارجة عليك، لا يعني ببشرك وودك أحسن الظن بالرجل يعني. وإذا أراد الانصراف فشيعنه إلى الباء. التشيع يعني التوصيل، مش يعني احمل جثته لأنه مات قتلته، لا نعم. فشيعنه فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. واشكرنه على زيارته مبني على الفتح، اشكرنه. وارجو أن يعود إلى زيارتك في الفرص القريبة. وارجو، رجا، يرجو، أرجو مبني على حذف حرف العلة وهو الواو. نعم. في التمرين الثاني هات أمر كل فعل من الأفعال الماضية الآتية بحيث يكون مرة مبنيا على السكون ومرة على الفتح ومرة على حذف النون. هيا، مبني على السكون اكتب، أو يا تلميذات اكتبنا. صحيح الآخر المتصل بشيء أو اتصل بالنص. طيب مبني على الفتح اكتبن، اكتبن نون التوكيد الخفيف اكتبن، أو نون التوكيد الثقيلة اكتبن. طيب مبني على حذف النون اكتبا، اكتبوا، اكتبي، مش كده؟ مبني على حذف النون. يقول بعد ذلك: هات أفعال الأمر من الأفعال المضارعة الآتية مع المحافظة على ما اتصل بها إن كانت متصلة بشيء، يعني الضمير يعني، وبين على أي شيء يبنى كل فعل أمر تأتي به. يهدي الأمر منه، اهدي مبني على حذف حرف العلم. يجلسان، هو يقول لك حافظ على ما اتصل به، وانا اتصل بألف الاثنين. اجلس مبني على حذف النون. يشربون، اشربوا مبني على حذف النون. تنامين، احذف التاء واحذف النون، يبقى ايه؟ نامي. لو بتخاطب واحد ستقول له ايه؟ نم نم. انما تنامين قل ايه؟ نامي. يلعب، يلعبنا. سنقول ان النون نون نسمة. يلعبنا، يلعبنا، اي نعم، يلعبنا نون نسمة. طب لو فرضنا ان النون نون توكيد، يبقى يلعبنا ستخاطب واحد تقول له ايه؟ يلعبنا. يكتب، اكتب مبني على السكون. يقول: حول الجملة الآتية إلى خطاب الاثنين ثم جماعة الذكور ثم إلى خطاب المفردة المؤنثة، وبين نوع بناء فعليها في كل حال. يعني في الجملة فعلان، يريد منك أن تبين بناء الفعل في كل مرة. خطاب الاثنين: اسمعا نصح الطبيب واعملا به. الفعلان هنا مبنيان على حذف النون. طيب جماعة الذكور: اسمعوا نصح الطبيب واعملوا به، مبني على الفعلان، مبني على حذف النون. طيب مفردة: اسمعي نصح الطبيب واعملي به، مبني حذف النون ايضا. نعم. يقول: ائتي بثلاث جمل يبتدئ كل منها بفعل امر مبني على السكون. اكتب درسا. طيب مبني على الفتح: اكتبن درسا، مبني على حذف الالف. مبني على حذف الالف، حذف حرف العلة، يبقى لابد ان يكون محتل الاخر. اسعى في الخير، اسعى في الخير، ارضى بما قسم الله لك. حذف الواو: ادعو الى سبيل، ايه؟ ادعو الى سبيل رب. ولا اعلو فوق سفاسف الامور. طيب حذف الياء: مبني على حذف النون هذا. فاقض ما انت قاض، ها؟ اصلي للمدرس. طب حذف النون، ها؟ اسمعي، اياك اعني، اسمعي يا جاره. طيب يقول: تمرين في الانشاء: هات ثلاث جمل تأمر فيها خادمة بثلاثة أعمال تختص بحجرة الطعام. قل: نظفي حجرة الطعام، رتبيها، وضعي أطباق الطعام على الأرض، على الأرض كما نفعل. طيب نموذج في الإعراب: أرجو الخير، أرجو فعل أمر مبني على حذف الواو، والفاعل أرجو أنت، يبقى فاعل ضمير مستتر تقدر أنت. الخير مفعول به منصوب، نعم، بالفتح. انتبهوا للدرس، انتبهوا فعل أمر مبني على حذف النون. طب هذا عن الفعل ايه؟ انتبه ان اصل الفعل ينتبهون في نون فحذفت النون لانه فعل امر. طب ما شأن الواو؟ هذه واو الجماعة، يبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل. للدرس اللام حرف جر وكل الحروف مبنية، وهنا البناء على الكسر. تقول ايه؟ انتبهوا لي، يبقى اللام حرف جر مبني على الكسر. والدرس اسم مجرور بعد اللام وعلامة جر الكسر. نعم فين؟ اي نعم، لانها ضمير والضمائر كلها مبنية. يقول اعرب الجمل الاتية: امططي الجواد. امططي فعل ايه؟ امر مبني على حذف حرف العلم. الجواد مفعول به، واين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره انت. وحرف العلة المحذوف هنا هو الياء. اغسلن اغسلنا الملابس، اغسلنا اللام ساكنة، اغسلنا الملابس، اغسلنا. اغسل فعل امر مبني على سكون لاتصال بنون النسب، والنور ضمير مبني على الفتح. اغسلنا مبني على الفتح لانه نون النسب في محل رفع فاعل، والملابس مفعول به منصوب. اطعم الفقراء. أطعم فعل أمر، قل هات مضارعة. تقول أطعم مبني على حذف النون لأن المضارع يطعمان مبني على حذف النون. لما؟ اتصالي بألف الاثنين، وألف الاثنين فاعل، والفقراء مفعول به. طيب اقطفن الأسرار. طيب انطق معي، انت تقول ايه؟ اقطف اقطفن الفاء مفتوح، يبقى اذا فعل امر مبني على الفتح. لما؟ اتصال بنون التوكيد، وهنا نون توكيد ثقيلة، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره انت، والأزهار مفعول به. واضح؟ مفهوم؟ اتضح لكم بناء فعل الأمر كم حالة؟ أربع حالات: السكون والفتح وحذف حرف العلة وحذف النون. السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو اتصلت به نون النسب، يبنى على الفتح إذا تصل بنون التوكيد، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الأخر، ويبنى على حذف النون إذا اتصلت بألف الاثنين أو واو الجماعة أو انتبه أو ولا تقل وا، لأن لا يمكن أن تتصل الثلاثة بفعل واحد أو. طيب أحوال. طب هات مضارعه. هات مضارعه ان يعني مثلا ان ايه الفعل القي. القي مبني على حذف حرف العلة، حرف العلة هنا ايه؟ الياء، بدليل الكسرة الموجودة على القاف اشارة الى الياء المحذوف، لان القي اتي به من الفعل المضارع يلقي، اما الماضي فالقى، فالقى معتل بالالف، يلقي معتل بالياء. واصل الامر اصل الفعل فعل الامر فيه القي بالياء، فحذف ذلك الحرف فبني عليه، بني على حذف. يقول بعد ذلك احوال بناء المضارع. قلنا قبل ذلك إن فعل الأمر مبني دائما، والفعل الماضي مبني دائما، أما الفعل المضارع فالأصل فيه أنه معرب. وأخذنا أربع أدوات تنصبه وثلاث أدوات تجزمه، صح؟ طيب نتحدث الآن عن أحوال بناء المضارع، الأمثلة: لأستمعن النصيحة، ليذهبن الغلمان، ألا تستريحن يا سعيد، ألا ترحمن هذا المسكين. الطالبات يستمعن النصيحة، النساء يذهبن، ألا تسترحن يا فتيات، ألا ترحمن هذا المسكين. كم حالة؟ نظرة سريعة كده. حالة مبني على الفتح ومبني على السكون، مبني على الفتح معنون التوكيد، ومبني على السكون معنون النسب. واضح؟ درس سهل. نأتي بغيره؟ نعم. ارفع صوت. نعم. نون النسب ومبني على الفتح اللي اتصلت به، وهذا يؤكد ما قلت لك ان الامر يؤتى به من المضارع. واضح؟ لأستمعن النصيحة. لأستمع، هل النون من بنية الفعل من أصله؟ الجواب لا، إنما أتي بها لتوكيد المعنى. آخر حرف في الفعل هو العين. ما شأنه؟ ما حاله؟ مفتوح. لأستمع، العين مفتوح. ليذهبن الغلمان. يبقى إذن الفعل هنا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فكان مبنيا على الفتح. ألا تستريحن يا سعيد، ألا تستريحن يا سعيد. الفعل تستريح، وفي ضبط الكلام تستريح، ثم جاءت بعده نون ساكنة وهي نون التوكيد ولكنها المخففة. أيضا هنا الفعل إيه؟ مبني على الفتح. ألا تستريحن يا سعيد، ألا ترحمن هذا المسكين. فإذا إذا اتصلت نون التوكيد بنوعيها المخففة أو المثقلة بالفعل المضارع فإنه يكون مبنيا على الفتح. الطالبات يستمعن النصيحة، انتبه، يستمعن، النون مفتوحة والعين ساكنة. النساء يذهبن، ألا تسترحن، تسترحن، الحاء ساكنة. ألا ترحمن هذا المسكين. فهنا الفعل المضارع اتصلت به نون النسب، والفعل مبني على السكون. واضح؟ إذن يبنى الفعل المضارع في حالتين: إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وعندما تتصل به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يكون مبنيا على الفتح. إذن نضم هذا الكلام إلى ما سبق فنقول: إذا اتصلت نون النسوة بالفعل الماضي أو المضارع أو الأمر كان الفعل مبنيا على السكون، لأن احنا في حالات بناء الماضي قلنا إذا اتصل به نون النسوة، لكن لما قلنا تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة كان مبنيا على السكون. طيب الأمر تحدثنا عنه الآن: إذا اتصلت به نون النسوة كان مبنيا على السكون، أو كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. وهنا نتحدث عن المضارع إذا اتصل بأخير النسو. إذن هذا الضمير ضمير عجيب، إذا اتصل بأي فعل في أي زمن فإنه يكون مبنيا على السكون. أي فعل صحيحا كان أو معتل فأي زمن، في زمن الماضي أو الحال أو الاستقبال. واضح؟ يبقى إذا اتصلت نون النسوة بالفعل أي فعل فإنه يكون مبنيا على السكون. طيب نون التوكيد يمتنع اتصالها بالماضي، اذا تتصل بالمضارع او ايه الامر. اذا اتصلت بهذا او ذاك فانه يكون مبنيا على الفتح، فانه يكون مبنيا على الفتح. اتدري لما لم تتصل بالماضي؟ لانه يعني هو لا يحتاج الى توكيد، انت تؤكد امر يحدث الان او في الاستقبال، اما هو حدث انت. ولذلك القاعدة تقول ان الفعل الماضي يفيد التحقق والثبوت، استخدام الفعل الماضي في الكلام يفيد التحقق والثبوت، فلا يحتاج الى توكيد، لا يحتاج الى توكيد بالنون، انما يؤكد بقد، يؤكد باللام، بالقسم، لقد كذا، والله لقد كذا، والله قد كذا. نعم أتى أمر الله؟ لا، هذا مضارع في المستقبل عبر عنه بالماضي ليدل على تحققه وأنه لا شك فيه. نعم، هذا من الناحية البيانية البلاغية. قال الشارحان أو المصنفات: بالتأمل في الأفعال المضارعة في الأمثلة الأربعة الأولى نجد كلا منها متصلا بنون التوكيد، غير أن هذه النون مشددة أو ثقيلة في الفعلين الأولين، وخفيفة غير أن هذه النون مشددة، خبر أن مشددة أو ثقيلة في الفعلين الأولين وخفيفة في الفعلين الأخيرين. وإذا تأملنا هذه الأفعال واحدا واحدا وجدناها جميعا مفتوحة الأواخر. وكلمة الأواخر يعني فيها دقة من المؤلفين، لأن الآخر الفعل في المثال الأول يختلف عن الثاني عن الثالث عن الرابع. في الفعل الأول آخره عين، الفعل الثاني آخره باء، الفعل الثالث آخره حاء، واضح، والفعل الرابع آخره ميم. فكلمة الأواخر يعني إيه فيها دقة أفضل من إيه مفتوحة الآخر، لأن مفتوحة الآخر كأن الآخر حرف واحد. خلاص. قال: ولو أننا أدخلناها في تراكيب أخرى لبقيت أواخرها مفتوحة أيضا ولم تتغير بتغير التراكيب، وتالله لأكيدن أصنام، لأكيدا إذا المفتوح، لنسفعا ليسجنا وليكونا وهكذا. وعلى هذا تكون مبنية على الفتح، ومن ذلك نعلم أن المضارع يبنى على الفتح إن اتصل بنون توكيد ثقيلة أو إيه خفيف. وإذا تأملنا هذه الأفعال نفسها في الأمثلة الأربعة الثانية، يعني الفعل استمعنا في الناحات اليسرى يستمعنا، لا يذهبن النساء يذهبن، نفس الافعال، ولكن بعدما كانت متصلة بنون التوكيد اسندت الى نون النسوة. قال: واذا تأملنا هذه الافعال نفسها في الامثلة الاربعة الثانية وجدنا كلا منها متصلا بنون النسوة، ووجدنا اخر كل منها ساكنا، يعني الحرف الاخير في كل فعل ساكن. لما؟ لانه بني على السكون بسبب اتصاله بدون نسوة. ولو اننا ادخلناها وهي متصلة بهذه النون في تراكيب اخرى لبقيت اواخرها ساكنة لا تتغير بتغير التراكيب، ويرضين بما اتيتهن كلهن، يرضي نا الياء ساكن يرضين فعل مضارع مبني على السكون بما آتيتهن آتيت فعل ايه ماضي مبني على انطق آتيت مبني على السكون اتصال بتاء الفاعل مخاطب آتيت أنت واضح قال وبذلك تكون هذه الأفعال التي اتصلت بالنسوة مبنية على السكون ومن هذا نعلم أن الفعل المضارع يبنى على السكون متى كان متصلا بنون النسوة وليس للفعل المضارع حال يبنى فيها غير هاتين الحالتين وفيما عدا ذلك يكون معربة ما معنى معربة يعني ينظر سبق بناصب يكون منصوبة سبق بجازم يكون مجزومة لم يسبق بناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوع واضح القاعدة يبنى الفعل المضارع على الفتح إن اتصل به نون التوكيد ويبنى على السكون إن اتصلت به نون النسوة ويعرب فيما عدا ذلك ويعني كان الأولى أن يقال إذا اتصل لأن الأمر ليس نادرا ولا قليلا فكان يناسب ذلك ذكره إذا اتصلت به نون التوكيد طيب قال تمرينات عين في العبارات الآتية الأفعال المضارعة المعربة ثم المبنية على الفتح وعلى السكون واذكر السبب في كل كنت أود أن أزور اليوم دار الكتب ودار الآثار ولكني لم أجد وقتا كافيا فزرت دار الكتب وسأذهب إلى دار الآثار غدا قل يا محمد نريد الأفعال المضارعة قل أود فعل مضارع الأول معرب أو مبني معرب طيب إذا كان معربا إعرابه مرفوع لما لم يسبق بناصب ولا جازم جميل أنت أزور فعل مضارع ها مبني على الفتح لما كويس وإحنا قلنا منذ قليل إنه يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسب هل هنا إحدى النونين إذن هو ليس مبنيا بل هو إيه معرب إذن الفعل أزور فعل مضارع نعم ولكنه معرب ثم ننظر هل هو مرفوع أو منصوب أو مجزوم تعلم إعراب الفعل الآن ننظر فيه فعل ماضي إذن مبني وانتهى فعل أمر مبني وانتهى فعل مضارع هل في أخير النون نسوة مبني على السكون في أخير النون توكيد مبني على الفتح لا هذه ولا تلك إذن هو معرب أنظر فيما قابله أداة نص إذن هو منصوب أداة جز مجزوم لا هذه ولا تلك مرفوع ثاني طيب كل أزور فعل مضارع معرض منصوب بعد أن لأن سبقته أداة النصب أن نعم قل أجد فعل مضارع معرض لم تتصل به إحدى النونين وهو مجزوم لأنه سبق به بلم طيب ها شيخ إبراهيم قل فزرته فعل ايه فعل ماضي نحن نتحدث عن المضارع هل هنا مضارع وسأذهب هذا ايه فعل مضارع سأذهب فعل مضارع معرب او مبني معرب لم تتصل به احدى النونين مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جر. واضح؟ طيب. قال في المثال الثاني: لا تكثرن معاتبة، لا تكثرن معاتبة الصديق ولا يزهدنك فيه ذنب صغير يحيط به حميد فعالك. مرة ثانية: لا تكثرن معاتبة الصديق ولا يزهدنك فيه ذنب صغير يحيط به حميد فعالك. قل تكثرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد وهنا خفيفة. نعم اسماعيل. يزهدنك نعم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. نعم وائل. ماذا هناك؟ يحيط. ما هو كيف يحبط؟ يحبط به حميد فعاله ولا يحيط به حميد فعاله؟ يحيط. فعل مضارع معرب مرفوع. كلام جميل. البنات ينافسن الغلمان في كثير من الأعمال وقد يفوقنهم. نعم قل. ينافسن فعل مضارع مبني على السكون والسبب سبب ذلك اتصال بنون النسوة. من بجوارك؟ يفوقنه. ايضا فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. الدليل قلقلة القاف يفوقنهم. ليس كذلك؟ تفضل. قال: ضع الافعال المضارعة الاتية في جمل مفيدة بحيث تكون مرة معربة ومرة مبنية على الفتح ومرة مبنية على السكون. نأخذ فعلا واحدا وأنتم تكملون. دعك من الفعل الأول فهو يثير الشهوة ويثير الطعام اللعاب مش كده؟ فدعك من الفعل يطبخ. نذهب للفعل ايه؟ يتلطف. يتلطف. ها نريده مرة معربا. قل اهاني. معنى المطلوب. هل الاخر معنى؟ قل انت هاني الاول. هو الاخر وانت الاول. ها ضعه معربا مرة. نعم. المؤمن يتلطف بالضعيف. هذا معرف. نعم شيخ زكريا قبل منصوب. كلام جميل. ينبغي عليك ان تتلطف مع اخوانك. تتلطف واللام مرقق. نعم. طيب نريده مرة مبنيا على الفتح. ها من قول يا شيخ احمد. كلام جميل. لأتلطفن مع العاصي عسى الله ان يشرح صدره. طيب مرة مبنية على السكون. النساء يتلطفن بالرجال. النساء يجب عليهن ان يتلطفن في المصروفات وفي الانفاق. ايوه نعم كلام جميل. طيب في التمرين الثالث قال: كون ثلاث جمل في كل جملة منها فعل مضارع معرب. يعني يكفينا جملة واحدة. صاحب العمود انت. قل فعل مضارع معرب جملة واحدة فقط. يكتبه محمد الدرس. طيب صاحبك ها يأتينا بفعل مضارع مبني على الفتح. ها قل يلعب محمد بالكرة، أين الفعل؟ يلعب مبني أو معرب؟ لما بنيته؟ ليس مبنيا، قل أنت. لأستمعن النصيحة أو إلى النصيحة، كلام جميل. لأحفظن القرآن. طيب، فعل، جملة فيها فعل مضارع مبني على السكون، ها قل أنت. أي نعم. الولد يلعب بالكرة، متى يبنى المضارع؟ متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. نون التوكيد يبنى معها على الفتح، نون النسوة يبنى معها على السكون. ها قل. نعم، ينظفن بيوتهن. نعم. قال تمرينات عامة في بناء الأفعال عند اتصالها بنون النسوة ونون التوكيد. عين في العبارات الآتية الأفعال المتصلة بنون النسوة واشكل أواخرها. تقرأ البنات ويلعبن. ها يلعبن مبني على السكون. قال تجنبنا الضحك الكثافة يا تجنبنا مبني على السكون. كثير من النساء يشتغلن بالطب، يشتغلن. افهمنا الدرس يا تلميذان، افهمنا. انظر معي في يلعبنا في المثال الاول الفعل فعل مضارع، وكثير من النساء يشتغلن فعل مضارع، افهمنا فعل امر. نثني على الفتيات اللاتي حفظن دروسهن. حفظن فعل ايه؟ ماضي. اذا الضمير نون النسوة اذا اتصل بالفعل ايا كان زمنه فانه يكون مبني على السكون. عين في العبارات الآتية الأفعال المؤكدة بالنون، وضبط النون وأواخر الأفعال بالشكل، لأن النون، لأن النون لها ضبطان، إما مشددة بالفتح وإما مخففة ساكن. واضح؟ إذا عاتبت صديقا فلا تبالغن في عتاب، أو فلا تبالغن في عتاب، فلا تبالغن، فلا تبالغن. أين الفعل؟ الإجابة واضحة. نعم. ما ضبطه؟ الغين مفتوحة والنون إما ساكنة أو مشددة بالفتح. طيب أنت يا صاحب النظارة اقرأ لنا المثال السادس. إذا هفى صديقك فاغفرن هفوته، أو فاغفرن هفوته. نعم. ها سيد اقرأ المثال الثامن، اقرأ المثال الثامن يا شيخ سيد. المثال الثامن. لا يعتمدن. يبقى اذا تتحدث الان عن جماعة الاناث، انما ايه؟ لا يعتمدن احد على غير نفسه. لا يعتمد.